عيد الحب وصل قالوا لنا فيه ضراوة، قالوا الما بحب حتما شقمت شقاوة، ما أظن بالضحية ولا الفطر يساوى، ما شايفين ضبيحة ولا خبيز حلاوة، أحسن يا شباب تصفى النفوس بهداوة، عيد الحب مغلغل فينا ما بالداوة، يا شاي الورود ظنيت عقلك فاوى، دايرين انك تكون قوة وشموخ وضراوة، شايف الناس بقت للمنكرات منجرة، والخرطوم مركلسة في النجايل برة، كلمة بقول عليكم تاني مليون مرة، عيد الحب يجيب ليكم خراب ومضرة، من هالمنكرات أحسن عديد نتبرى، ويا جيلنا جديد صبحة حكايتك مرة، وليه قاع الرزايل أو على تنجرة، عيد الحب مرض خش البلد من برة، فالنطاين قبيل قالولنا كان قديس، وانت وراه عميانين دخلته الميس، عمايل شينا بتخجي العديل إبليس، تخلي بلدنا تشبه في الفساد باريس، شفنا شبابنا للتدمير تملي حريص، وأصله البار عيد الحب تعيس وتعيس، امتى الدين يكون للأمة هذه جليس، وفي كتاب الله دارين بس عروس وعريس، عيد الحب حكايته غايته مو عجباني، بيجيب لك ذنوب يا شيخنا بالمجاني، أخت المنكرات ما تبقى عاصي وزاني، آخر الحب زواج ما بدور لك نصراني، عيد الحب بحير للبعيد والداني، وفي الأعياد يمين شايفين عيد شيطاني، يحلي للشباب يحلي للشباب في الدين وصار متواني، ما بلزمني ما دام للمعاصي هداني، أعقل يا شباب أوعك من التقليد، وركز في اللي بيهمك وابقى واعي شديد، وقت الحارة بندورك تكون صنديد، ما تبقى معانا تبقى معانا عشان نقدر نحارب العيد، تبقى معانا عشان نقدر نحارب العيد، بنوعي شباب عشان رايه يبقى سديد، وبندور النصايح تبقى ذات قصيد، ما دام الشباب في شهوة خش بعيد، نسمع بكرة بالأعياد تزيد وتزيد، بنسمع بكرة بالأعياد تزيد وتزيد، هزار رويال تيمز.